السؤال عن الرجال من هدي السلف. من هدي السلف؟ اي نعم. نعم السؤال عن الرجال من هدي السلف. انظروا عمن تأخذون دينكم، ان هذا علم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فيه اناس يسألون بصدق واخلاص، يريد ان يأخذ دينه من الأكفاء، من اهل العلم والعقيدة الصحيحة والمناهج، فهذا له ان يسأل. وبعضهم يسأل للفتن، في هذا الوقت كثير من الأسئلة، ما رأيك في فلان، ما رأيك في فلان، ما رأيك من فلان، وليس قصده وإنما قصده شيء آخر، هو الإشاعات ونشر الفتن بين الناس. فهذه الأسئلة لا تجوز، لأنها للفتن والأمور بمقاصدها. وأما إذا كان السائل يريد الخير ويريد أن يتعلم ويأخذ دينه الصحيح، فيجب أن تدل على من يأخذ العلم. بارك الله فيك. نعم. وهذا السائل يعني